قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الانتفاع بالعلم والعمل به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد، هو كيسان المقبوري أبو سعد المدني ثقة تغير قبل موته، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. صححه الألباني وأخرجه البخاري في التاريخ وأحمد في المسند وأبو داود والنسائي. ومن دعاء لا يسمع أي لا يستجاب، فكأنه غير مسموع. السمع هنا ليس بسمع الإدراك، فإن الله تبارك وتعالى يسمع الأصوات كلها، ولكن هو سمع الإجابة. فهو يقول: أعوذ بك من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب، لأن السمع بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة من صفاته، وهو إما أن يكون سمع إحاطة وإدراك، وهذا يشمل الكل، ولكن يكون منه ما هو مستجاب وما هو مؤيد صاحبه. قال: إنني معكما أسمع وأرى. والله رب العالمين يسمعهما ويسمع كلام فرعون لهما وما يرد به عليهما، ولكن يعني بذلك التأييد والنصرة، فهذا هو سمع الإجابة والتأييد والنصر، وكذلك الرؤية، كذلك البصر، فإن الله لا يغيب عنه شيء، ولكن إذا ذكر مع أهل الفضل والخير فإن ذلك إنما يكون دالا على نصرته لهم وتأييده لهم. فقوله من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب، من نفس لا تشبع أي هي حريصة على الدنيا لا تشبع منها، وأما الحرص على العمل والخير فمحمود مطلوب. قال تعالى: وقل رب زدني علما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة ابن نشيط وهو ضعيف، عن محمد بن ثابت وهو مجهول، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. صحيح دون الحمد، كذا قال الألباني رحمه الله، يعني دون قوله والحمد لله على كل حال، ولكن قوله اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما هذا صحيح، وقد أخرجه الترمذي وعبد بن حميد وابن عدي. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وسري بن نعمان، أبو الحسن الجوهري ثقة يهم قليلا، قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة وهو ثقة، عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني وهو ثقة متقن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. صححه الألباني. وقال أبو الحسن القطان: أنبأنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان، فذكر نحوه. وهذه المتابعة أخرجها أحمد وأبو داود وابن حبان وابن أبي شيبة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، هذا بيان للعلم، يعني العلم الذي يطلب به رضا الله، وهو العلم الديني الشرعي. لو طلب الدنيا بعلم الفلسفة ونحوه فهل هو غير داخل في أهل هذا الوعيد أو هو داخل فيه؟ ينبغي أن يكون العلم الذي يطلب مشروعا في الأصل أو مأذونا به أو مباحا. أما أن يطلب الدنيا بعلم الفلسفة فهو لا يجوز له أصلا أن يتعلم أمثال هذه العلوم، يبتغي بذلك أو يصيب به عرضا أي متاعا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحة. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن هو الكلبي أبو عبد الرحمن وهو ضعيف، حدثنا أبو كرب الأزدي وهو مجهول عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. في الزوائد إسناده ضعيف بضعف حماد وأبي كرب، وقد حسنه الألباني بما قبله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم ابن محمد بن سالم ابن أبي مريم الجمحي ثقة ثبت فقيه قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا أي لا تتعلموا بحذف إحدى التاءين، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس أي لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها، فمن فعل ذلك فالنار النار. وفي رواية فالنار النار، فهذا النصب على سبيل التحذير وأما الرفع فعلى سبيل التقرير والإخبار، يعني من فعل ذلك فمآله النار، أو أن الله عز وجل جعل نبيه محذرا من ذلك الذي يؤدي إلى النار، فقال صلى الله عليه وسلم فالنار النار أي فاحذروا النار فاحذروا النار، لأن هذا يؤدي إلى النار وبئس القرار. صححه الألباني وأخرجه البيهقي في الشعب وابن عدي، وفي الزوائد رجال إسناده ثقات، ورواه ابن حبان في صحيحة والحاكم مرفوعا وموقوفا. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي هو أبو شيبة المصري وهو صدوق، عن عبيد الله بن أبي بردة ابن المغيرة ابن أبي بردة الكناني وهو مقبول، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين أي يدعون الفقه في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك أي لا يتحقق ذلك وهو الإصابة من الدنيا والاعتزال عن الناس بالدين، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك. القتاد شجر ذو شوك لا يكون له ثمر سوى الشوك، لا يجتنى من القتاد شوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. ضعفه الألباني. قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا، يريد المحذوف بعد إلا، لا يجتنى من قربهم إلا أي إلا الخطايا، كأنه يعني الخطايا. ومحمد بن الصباح وشيخ ابن ماجه في رواية هذا الحديث. وفي الزوائد إسناده ضعيف، وعبيد الله بن أبي بردة لا يعرف. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي أبو محمد الكوفي قال أحمد لا بأس به وكان يدلس، وثقه النسائي وابن معين والبزار والدارقطني. قال حدثنا عمار بن سيف والضبي وهو ضعيف الحديث، عن أبي معاذ البصري وهو مجهول حاء. وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن أبي معاذ عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن، وأيضا ضبطت تعوذوا بالله من جب الحزن. الجب البئر التي لم تطوى، والحزن بفتحتين أو الحزن بضم فسكون ضد الفرح. قال الطيبي هو علم، والإضافة كما في دار السلام أي دار فيها السلام من الآفات. تعوذوا بالله من جب الحزن أو من جب الحزن، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قالوا يا رسول الله ومن يدخله؟ قال أعد للقراء المرائين بأعماله، وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء. قال المحاربي الجورة، يزورون الأمراء الجورة. المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد في الإسناد، أخرجه البخاري في التاريخ والترمذي وابن عدي وابن الجوزي في الموضوعات وضعفه الألباني. والجورة الظلمة لفظا ومعنى جمع جائر. قال أبو الحسن، وهذه من زيادات ابن القطان، حدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة، ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ قال مالك بن إسماعيل قال عمار لا أدري محمد أو أنس بن سيرين. حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي وهو مقبول. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل وابن سعيد بن وردان متروك كذبه إسحاق بن راهوية عن نهشل عن الضحاك بن مزاحم الهلالي وهو صدوق كثير الإرسال عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مكثر فقيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول أن جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يباد الله في أي أوديتها هلك. قال الألباني رحمه الله ضعيف دون ما بين المعقوفتين فهو حسن، والذي بين المعقوفتين هو جعل الهموم واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يباد الله في أي أوديتها هلك، فهذا حسن، وأما ما قبله فضعيف. قال أبو الحسن القطان حدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة، ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. هذه المتابعة في الزوائد إسنادها ضعيف، فيها نهشل بن سعيد قيل إنه يروي المناكير وقيل بل الموضوعات. من جعل الهموم هما واحدا أي من جعل همه واحدا موضع الهموم التي للناس، أو من كان له هموم متعددة فتركها وجعل موضعه الهم الواحد يعني هم الآخرة، ومن تشعبت به الهموم أي تفرق فيه الهموم أو فرقته الهموم، والباء على الأول بمعنى فيه وعلى الثاني للتعدية. وإن جعلت للمصاحبة أي هي مصحوبة معه كان صحيحا، لم يبال الله كناية عن عدم الكفاية والعون، لم يبال الله في أي أوديتها هلك. حدثنا زيد بن أخزم وهو النبهاني أبو طالب البصري الثقة الحافظ، وأبو بدر عباد بن الوليد بن خالد وهو صدوق. قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي وهو ثقة. قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك وهو ثقة مرسل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. ضعيف منقطع. فخالد بن دريك لم يدرك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. حدثنا أحمد بن عاصم العبداني قال حدثنا بشير بن ميمون. العبداني هو أبو صالح وهو صدوق، وأما بشير بن ميمون فهو الواسطي متروك متهم. قال سمعت أشعث ابن سوار هو الكندي النجار وهو ضعيف عن ابن سيرين عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. حسنه الألباني. في الزوائد إسناده ضعيف ولكنه حديث حسن حسنه الألباني، مع أن فيه متروكا متهما هو بشير بن ميمون. حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وهب بن إسماعيل الأسدي وهو صدوق. قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقبوري ابن أبي سعيد قال البخاري تركوه وقال الحافظ متروك. عن جده هو أبو سعيد المقبوري الثقة الثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. حسنه الألباني. وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم. وفي الزوائد إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الله بن سعيد. تعلم العلم لغير وجه الله تعالى من أسباب دخول النار. وقد ذم الله تعالى من أراد بعلمه غير وجهه الكريم، وبين في مواضع كثيرة من كتابه العزيز أنه لا ثواب له عنده، وأنه يكله للذي أشرك. والله عز وجل طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة، المنفعة العاجلة أو الدار العاجلة، أي من كان يريد بأعمال البر أو بأعمال الآخرة ذلك، عدلنا له فيها أي في تلك العاجلة ما نشاء نحن، لا ما يشاءه ذلك المريد، لمن نريد أي لمن نريد التعديل له منهم. فلا يحصل لمن أراد العاجلة ما يشاءه إلا إذا أراد الله له ذلك، فكم من عامل لها ناصب يموت بحسرته عليها. ثم لعلنا له جهنم بسبب تركه لما أمر به من العمل للآخرة يصلاها أي يدخلها مذموما مدحورا أي مطرودا من رحمة الله مبعدا عنها. ومن أراد الآخرة أي أراد بأعماله الدار الآخرة وسعى لها سعيها أي السعي اللائق بطالبها على القانون الشرعي دون هوى ولا ابتداع،

والحديث حديث ثابت كما مر في التعليق على رواية ابن ماجه من كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. لا تعلموا أي لا تتعلموا بحذف إحدى التاءين، ولا تخيروا أي لا تختاروا به خيار المجالس وصدورها، فالنار أي فله النار أو فيستحق النار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليماهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. رواه ابن ماجه واحسنه الألباني وقد مر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ذكر الذهبي عن عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قال الذهبي: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكون معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. روى عبد الرزاق في مصنفه موقوفا عن ابن قيس الحنظلي قال: خطب عمر فقال: إن أخوف ما أتخوف عليكم بعدي أن يؤخذ الرجل منكم البريء فيؤشر كما يؤشر الجزور، ويشاط لحمه كما يشاط لحمها، ويقال عاص وليس بعاص. قال: فقال علي وهو تحت المنبر: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ أو بما تشتد البلية وتظهر الحمية وتسبى الذرية وتدقهم الفتن كما تدق الرحى سفلها وكما تدق النار الحطب؟ قال: ومتى ذلك يا علي؟ قال: إذا تفقه لغير الدين، وتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه الحاكم أيضا من طريق المصنف مصنف عبد الرزاق، وصحح الألباني الحديث. يؤشر كما يؤشر الجزور، يؤشر ينشر، يقال: أشرت الخشبة أشرا ووشرتها وشرا إذا شققتها، مثل نشرتها نشرا. وأما الجزور فالناقة المجزورة، والجمع زائر وجزر، وهو يقع على الذكر والأنثى. الجزور يقع على الذكر وعلى الأنثى، وهو يؤنث لأن اللفظة مؤنثة، تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرا. يشاط شيط فلان للحم إذا دخنه ولم ينضجه، والتشييط لحم يصلح للقوم ويشوى لهم. قال: وتدقهم الفتن كما تدق الرحى ثفلها. الثفال الجلد الذي يبسط تحت رحى اليد ليقي الطحين من التراب، والمعنى أنها تدقهم دق الرحى إذا كانت مثفلة، ولا تثفل إلا عند الطحن. إذا تفقها لغير الدين أي إذا تعلم الناس الفقه، لا من أجل العمل به وتعليمه، ولكن لأجل الحصول على مناصب الفتيا والقضاء والتزلف إلى الأمراء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير؟ ولبستكم فتنة أي غشيتكم وأحاطت بكم كما يحيط الثوب بلابسه. كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير أي يزيد وينمو، ويهرم فيها الكبير أي يشيخ وتتقدم به السن، وتتخذ سنة أي طريقة متبعة ومنهجا مسلوكا،

كل من حاقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا ويود أن ينجو كفافا. فنسأل الله أن يخلص نياتنا إنه على كل شيء قدير، وأن يحسن أعمالنا إنه هو البر الكريم.